الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سماء. بنيها. رفع

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم الفاتح.